وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها بني إسرائيل وكفر الطائف فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل إنا سنلقي عليك قولا الليل هي أشد وطئا هي أشد وطاء إن ناشية الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا يوم ترجف الأرض والجبال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ورب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كان وعده مفعولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إنها إن ربك يعلم